فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد، يعني قام عجزا. عندما يعجز يعني لا يستطيع أن يتمم، لا يوجد أسواق، لا يوجد عمال، عند ذلك يختار العبد أن يبقى سيد. قال الآخر: لا، أمد لك في الأجر على أن تكون، أن تأتيني بعد شهرين أيضا. عند ذلك قالوا: كابتداء عقد جديد. وقيل: يجوز، ولو أبرأ من نصيبه أو اعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان، وقوم الباقي إن كان موسرا. قال: نصيبي منك حر، يعني ربعك، ثلثك، نصفك حر. عند ذلك نقول: أنت موسر أيها القائل؟ قال: نعم. نقول: يسري عليك بقية العبد، فتقول: كم يساوي هذا العبد؟ قوم عليه، يساوي 1000. أعتقت النصف ب500، تكلف أن تدفع لشريكه 500 من أجل أن يصبح حرا. ثم قال الشيخ: فصل. الحمد لله رب العالمين.